أنت يا غافل اسمع، أنت يا غافل اسمع، أنت يا غافل اسمع، اسمع يا من تنظر للآثام، واسمع يا من ترى الحرام، واسمع يا من تصبح وتمسي على العار، اسمع يا من لوثت جوارحك، اسمع يا من تنام عن الصلاة، ثم اسمع يا عاق والديك، ثم اسمع عندما يحشر الله الناس يوم القيامة مؤمنهم وكافرهم، فالمنافق والكافر يطفئ الله نوره، يطفئ الله نوره، تخيل الموقف، يطفئ الله نوره، فإذا رأى المؤمن ذلك المنظر قال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. تخيل ذلك الموقف عندما يأتي الإنسان في لحظة من اللحظات وإذا به يرى أن عنده معاصي تظلم حياته وتظلم روحه، فما هو لا يستشعر في الحقيقة أنها معاصي دنست تلك الحياة وجعلت حياة الإيمان لا تكون حياة سعيدة ولا حياة مطمئنة. هل علمت يقينا أنك يا صاحب القلب في يوم سوف تغيب من الدنيا، سوف تنطمس من الحياة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إنها المنجيات، إنها تقوى رب الأرض والسماوات. كم قضايا زوجية علاجها في تقوى الله، وكم قضايا اجتماعية علاجها في تقوى الله. تذكر معي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يتقرب إلي. يا من أشغلتك الملهيات وأغرتك الأغنيات وضيعت الصلوات وهجرت العبادات وانشغلت عن رب الأرض والسماوات، إليك وإليك يا من أعرضتم عن الله، كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب عن الله، وكم ظلام أسبل ستره وأنت في عجائب ظلام، وكم أسبغت عليك نعمة وأنت تبارز الله بالعصيان، وكم ملئت الصحائف عليك، فيا ترى أتفتخر بها يوم أن تعرض، أم تقول يا ليت بيني وبينها بعد المشرقين. تذكر تذكر تذكر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.